يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد والمتجدد دائما يوميا مع فضيلة العالم الجليل الدكتور عمر عبد الكافي وأهل الحكمة. أهلا وسهلا ومرحبا مولانا, وسعداء جدا, وأيام رمضان جميلة وأجمل بوجود حضرتك معنا. ربنا بس يتقبل منا ومنكم إن شاء الله ويفك الكرب وكل مكروب إن شاء الله. آمين يا رب. إن شاء الله النهاردة احنا عنوان حكمتنا إيه؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد, أجهل الناس من ترك يقين ما عنده إلى ظن ما عند الناس. أجهل الناس من ترك يقين ما عنده إلى ظن ما عند الناس. عايز نشرح بقى الشرح والتفصيل. الناس ترانا في مثلا رمضان أو غيره صايمين ونصلي معاهم وبنسمع منهم الخير وهم يسمعوا مننا الخير, شافونا يمكن مره طلعنا صدقه, مره صمنا اثنين وخميس غير رمضان, مره مش عارف دونا نقرا القران, فهم يظنون فينا خيرا. هذا ظن. لكن انا بالواجب كمسلم مؤمن صادق, انا عندي يقين انني كثير الذنوب, عندي يقين انني مقصر. فاجهل الناس من ترك يقين ما عنده في نفسه إذا ظن ما عند الناس فيه. يعني الناس تظن فينا خير دي لأنها بتشوف ظواهر الأمور, بنعمل ايه, بنعمل خير, رايحين في الخير وجايين في الخير, وضعنا ناس محترمين. طب لكن احنا جوانا, هل ما احنا كلنا ذنوب؟ فأنا يبقى عندي يقين أسيبه وروح على الظن؟ طب يجب ايه؟ يجب دائما أكون مع اليقين ليس مع الظن, إن الظن لا يغني من الحق شيئا. صحيح. يعني بعض من الصالحين رضوان الله عليهم لما تسمع عنهم مدى خوفهم من الله ومدى يعني رعبهم من الآخرة, تقول ايه من غير ما تعرف الاسم ده اسم من, تظن ان ده يعني ده واحد اكثر من الذنوب لدرجة ان يعني خلاص الموضوع اغلق معه, تجد واحد من الصحابة الكبار. يا سبحان الله. ليه؟ لان هو لا يترك يقين ما عنده, هو دايما شعر بالتقصير. وأسوأ عبد عمرو ابني الذي يرضى عن نفسه. إذا رضى الإنسان عن نفسه أصلاً كل يمكن ملوش تفصيل ورسول الله. أنا بقول إيه, أنا أحب الخير للناس, أحبش الغيبة ولا النميمة, أحبش أخوض في حد ولا مش عارف إيه. وبعدين الشيطان يعمل لنا كنايات ذنوب, يعني يعمل لنا الذنب بس بطريقة, يعني مثلا واحد كده جاء في مجلس والمجلس ده في واحد لا يحب عمرو, فيقول ايه عمرو ده ايه رايك فيه, هو غير يعني من باب انه تقي ورع, ربنا سهل لعبيده. يعني المصري عبقري في الغيبه. والتاني بقى يكون اكثر موهوب, يعني لا موهوب حتى في يعني يمينه وشماله. يقول له ايه رايك في عمرو؟ والله يا اخي ممكن بالاشاره والإماءة. غفر الله لنا وله. الله فيه, هو انت بلوح عليك ان عمرو مش كويس؟ يعني ليه تروحي الى الاخر ان يعني سبحان الله ده النحنحه تكون غيبه. يعني النحنحه يعني انت مثلا ايه عارف في المؤسسة عندنا في مدينة الانتاج الاعلامي في واحد كده مذيع شايف نفسه ربنا يهدي له حاله, وهي شوية يروح عمرو معدي ايه التفنن في الذنوب ده. يعني نضحك على بنا نلف وندور, طب ما تكتب تغيب ولازم تغيب, يعني اقول فلان مجرم كذا وكذا, ده هي دي. الانسان الصالح سريرته كظاهره, باطنه كظاهره, وجه واحد, المسلم وجه واحد مش عدة وجوه. يعني الله يرضى عن سيدنا بلال لما ابو ريحه الخثعمي هو اخوه في الله قال له تعالى بلال رحت تتزوج واحده من قبيله الازد, قال احنا ما نعرفكش. لا انت مين انت؟ فأنا أبو رايح الخفعمي. مين أبو رايح الخفعمي ده؟ ائتنا بمن يعرفك، احنا عايزين حد يزكيك. فراح في أحسن من بلال، راح واخد بلال من المدينة وطلع على القبيلة. فدخل بلال، السلام عليكم. وعليكم السلام، أنا بلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أخي في الإسلام أبو رايحة الخفعمي، رجل سوء في الخلق، إن شئتم فزوجوه وإن شئتم فارفضوا. يا خبر، واحد يقول لك بس بلال كده ورط الراي. طب ما يخبروا قبل ما يروحوا ان انا اولع. لا بالعكس، هلو ياخد واحد تاني يخلي البحر طحينة زي ما يقولوا. يا سلام، ده اخلاق ايه، ده مكرم ايه، ده عدم ايه، وفي الاخر اكتشفوا زي ما الزيجات اللي احنا بنشوفها. وسبحان الله، يقول لك خلي بالك الاسرة دي يعني الله اكبر، بناتهم الله في السماء والزوج في الارض. يا عم الله يرضى عنك، بلاش الشهادات الزور دي اللي بتغرق الناس، عيب والله. ده احنا الناس فكر ايه، انا اروح امام القاضي واشهد شهادة الزور، هي دي الصورة الوحيدة. لا، ازاي؟ لو جاء زوج ابنتي قال يا عمي بنتك غلطت فيها في كذا وكذا، احنا كعرب والمصريين نعمل ازاي؟ لا لا لا لا، خليك عند حدك، بنت دي لم يأتي بعد جيل الصحابيات احد الا بنتي افضل منها. لا اله الا الله. والعكس، ام الولد تجي زوجته تشتكي، يا حماتي ولا عمتي ولا خالتي حسب كده، الا ابني الحسن. ده خد من اسمه نصيب، ده هو حسن الصور. انت شوفي كده، تهانك على مع ابو بكر الصديق، ده الادب، ده الاخلاق، وانا خلفت غير. فاذا هذه شهاده الزور. ايوه يا اخي، اسمع الاول. وبعدين الله يرضى عن علي، لما يعني غضب من فاطمه فخرج ساب البيت، ما هو خايف لو ابوها عرف. وابوها مين؟ عليه الصلاه والسلام. واللي هيرضى بعدين الرسول يعني نهاره شويه. فراح المسجد كده، فدخل، اين ابن عمك؟ الرسول بيسال. قال لا حيته فاغضبته فخرج. فخرج الرسول يبحث عنه. شوف الادب، هو اللي بيدور عليه الكبير، بيدور عليه مش اي حد. وهو نايم في المسجد، فيبدو وهو بينام شويه تراب من المسجد على كتفه، فنفض عنه التراب. قل قم ابا تراب، وكان سيدنا علي يحب هذا اللقب جدا، ابو تراب. فاخذه ودخل على فاطمه وقال هو جنتك ونارك. لما انا كزوج بنت واشوف حمايا يقول لي امام بالله عليك احترمها ولا ما احترمها؟ طبعا. فاحنا ما بنزرعش في بعض خير، واحنا من الاسف من اول يوم في الزواج والاخبار على الهوى. يا اخواننا مش كده. وبعدين يقولوا لهم بعد 3-4 شهور فيش عيد، فيش اخبار. لا والله ازاي، لا حول ولا قوه الا بالله. لسه ربنا ما جه، نيجي بعد كده بعد الخلفه. ما احنا دي طب ناخد الخلفه بعد الفصل. ايوه بعد الفصل نطلع فصل، ونعود مع فضيله العالم الجليل دكتور عمر عبد الكافي. ورجعنا لكم تاني مع عالمنا الجليل دكتور عمر عبد الكافي، وكنا وما زلنا نتحدث عن الحكمه وابعادها الاجتماعيه. تمام، وصلنا للخلفه. جت الخلفه. آه. انا هسميه عين ابوها، زي ست الله يرحمها. عين ابوها، ما فيش عين ابوها، عين ابوها خرجت، عين ابوها دخلت، ما فيش الكلام ده. ست الناس، ست الكل. المهم، لا لا لا، انا اسميه عبد الجبار زي جدي او زي ابوي. يا عم صاحب الولد يعني عبد الجبار اسم من اسماء وماله وخير، ولكن يعني في برضو اسماء تانية فيها عبوديه برضو. لا ابدا. وتدب الخلاقه بين الطرفين. والله ابني حضرت عشرات انواع الطلاق من اسم الولد واسم البنت. يعني انقل واقعا، يعني مش يعني مش بنا بألف. فالكارثة الكبرى ان اصبحت هذه من الذي قال هذه الترتيبات العجيبة؟ يقول لك يا سيدي انت ناوي تتجوز، النجف والسجاد ومش عارف مولة السرير على العريس. خلوات مولة السرير، لكن السرير نفسه الله، من الذي قسم هذا؟ تفتح عند ابو حنيفة ما تلاقيش عندك، مفيش مول السرير، عندما مفيش مول السرير داخل في ملة، ملة مش مولة. فهذه تقسيمات تخد الناس سبحان الله. فنحن نعود الى ان مسألة الظن واليقين، ان اجهل الناس من ترك يقين ما عنده اذا ظن ما عند الناس. انا عايز، انا عندي قناعة الا اكون راضيا عن نفسي، ان اكون متواضعا بين الناس. إذا رآني رسول الله سر بي، إذا رآني الصحابي الصحابة. يعني سبحان الله، بالله عليك أنا لو حبيت أرسل رسالة لنفسي، أيوه رسالة روحي كده، وهنصح نفسي يا فلان يا عبد الله اتق الله في كذا. فأنت تنظر إلى ما حرم الله وتغتاب الناس وتنم في حقه وتحتقر القوم وتتكبر وتشتم وتفرق بين الأحبة. ما هو مرجب؟ طب وبعدين بعد الرسالة يجب أصلها إلى منظومة عمل. فأنا يبقى عندي يقين أن أنا سيء وأظن أن مجرد الناس يمدحوني دي كارثة كبرى. ولذلك ألا يغرنك كثرة الأتباع إلا إذا كنت يعني مستغفرا أولا بأول. فالعبد ما يبقاش يعني طالما يشار إليه بالبنان يجب أن يعتقد لا ليه لأنه ما ينفعش لأن هذا يعني يؤتى به يوم القيامة أول من تسعر به من النار يوم القيامة إذا ما ابتغوش وجه الله العالم والكريم والشهيد لأنهم عملوا أعمال ضخمة جدا وجميلة جدا ولكن للأسف السعيد ما ابتغى وجه الله. رب أولاد أخوه منظرة أنفق على أولاد أخته منظرة وكل شيء يقول أنا اللي دخلت كل الطب أنا بصوت على جفنبا مهندس الدنيا عارف الإعلامي ده ده ابن عم أبويا بس عشان أنا حنيت عليه وزارة عم يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. ده فيه ناس عمرو ابني يقول له مثلا زملاء كده يقول لك فلان زميلنا تزوج طب ما يقدر يكون مجمع كده لا أنا أجيب له هدية لوحدي ماشي يا عم ماشي أجيب له حتة ماكوة صغيرة كل يوم في الشغل ما شاء الله لا خل ماكوة الحمد لله يا ابن تنزيل الراجل لا إله إلا هذه تيجي على ملاغ ربنا دي. فإحنا المراء والجدال وحب المنظرة والرياء وحب السمعة وحب أنا عملت وأنا سويت ده للواجب ده يعني للأسف هذا اليقين يخيفني يخليني أتراجع وأتوقف أعتمد أنا على ظن الناس أن أنا كويس وأنا أصلا مش كويس لكارثة هذه المراجعة الحسابات. وإلا العبد يجيله إلف الغرور يألف الغرور يألف أنه يبقى إيه يعني ينتشر بريشه. يعني ايه الحكام ظلم على مر التاريخ حتى في عصرنا الحديث كل اللي حواليهم بيطبلوا ويزمروا فيجي واحد صالح كده ينصح نصيحة في الله انت بتنتقدني يعني انت الوحيد اللي كاره الله يا ابن الحلال ده يعني اللي قالها الرجل لعمر يعني اتق الله لا اله الا الله. عبد الملك بن مروان هو للاسف اول واحد قال والله من قال لي اتق الله لضربته الله كده ده يا امير المؤمنين قال كانت تقال لعمر حسبة لله اما الان تقال من انه ياخذ منظره ان العالم الفلاني او الرجل الفلاني دخل على امير المؤمنين فغير اتق الله قد يكون وجهة نظر بس يعني طبعا النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولكن يعني انا عايز بس اقول ايه ان المسلم رجاع يعني ايه رجاع يعني وقف عند حدود الله. فانا لما الاقي نفسي انا بتاعت بدأت تنتفخ في كبر اراجع نفسي طبعا انا اتقبل ده ليه طبعا لو وقعت مريض الان ابقى اذل خلق الله صحيح. ولو المال ضاع مني اذل ولو اشاعة طلعت كده بس خبطت من لا انام الليل طب ليه كده ما انت تخليك في معية الله وتخلق بالاخلاق الحسنة عشان توضع عليك في ميزان الحسنات وعندك يقين انك مقصر عندك يقين صلاتك ما فيهاش خشوع عندك يقين انك بتصوم لان الناس كلها صايمة لكن ظن الناس فيك ده ينجيك يوم القيامة هينجيني بايه سبحان الله يعني كثرة الاتباع ما قضيش له اتباع كثر الله سبحان الله بوذا له اتباع بس القضية مش التبعية لا ولكن كان الحقيقة جملة يقولها مارتن لوثر جميلة يقول ليست القضية ان تكون الكنيسة من ذهب والقساوسة من خشب ولكني احب ان تكون الكنيسة من خشب والقساوسة من ذهب. احنا عايزين اصل الموضوع القلب الداخل هو ده اللي يكون نقي اما ما يظهر على الجوارح من منظرة ومجاملات دي لا تودي ولا تجيب. لكن انا عايز اقول ان قبل ان انام يا ترى الزوجة اللي جنبي دي راضية يعني انا احب بنتي تعامل كما اعامل انا زوجتي والله اذا نظرنا بهذه المقاييس عاد الينا يقيننا اننا يجب ان نتقد ده. فالجاهل ما ترك من الجهل شيئا احد ترك ما عنده من يقين في نفسه اذا ما عند الناس من ظن فيه. يا ريت ان يكون استفدنا من الدرس النهارده والحكمه البليغه دي الحقيقه، لانها رساله ناس كثيره جدا محتاجه لها. بشكر حضرتك جدا، يا ريت ان تدعو ان من خلفنا الله عندك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. يا رب تقبل صلاتنا وصيامنا ودعاءنا، واغفر بذلك يعني ذنبنا واثامنا. اللهم ارزق بناتنا ازواجا صالحين وابنائنا زوجات صالحات، وفقنا لما تحب وترضى. اللهم يا رب ارزقنا قبل الموت توبه وهدايه، ولحظه الموت وراحة، وبعد الموت إكراما ووفرة ونعيما. اللهم أبعد عن مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وجنبنا الفتن كلها يا رب العالمين، واجعلنا على قلب أتقى واحد فينا. اللهم جنب المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، ومن أراد بالمسلمين سوءا فرد لداهم سوءه إليه، واجعل تدميره في تدبيره يا أكرم الأكرمين. اللهم أكرمنا ولا تهمنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا. اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. ربنا يكرمك مولانا وينفع حضرتك دايما، ونتعلم كل يوم من حضرتك. الله يصح دايما، والحديث بقي ان شاء الله باذن الله. واشكركم جدا، وغدا نلتقي ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم.